في شيخنا سؤال على الماشي، الله يبارك فيك، الله يكرمك. تمام، نسأل يلا شيخنا. أخبرني أخ كان في الفلبين أنه اتصل بكم عنده حالة سحر، حلتوه على الشيخ علي مشرف. فلما اتصل بالشيخ علي مشرف قال له الشيخ علي مشرف تأخذ خيط وتعقد 7 عقد، ثم تقرأ على كل عقدة المعوذتين وتنفث وتفك. قال فجرب ذلك فانفك السحر. ايش تقولون في هذا؟ ما عندي علم بهذا. يعني قابل نفس السحرة بنفس القرآن. ايه لكن العقد هون ايش؟ هذا جاء بها. هو يجيب على هذا السؤال. هو هذا. اما قراءة المعوذات هذا هو الشرع. هون يعني بتدخل احيانا شيء مشروع بشيء غير مشروع، فبيتغلب المشروع على لا مشروع وتحصل الفائده. طيب اذا كان الفائده يقينيه فاهم، لكن ما انه يقول نحن كنا بحثت معك ما يشبه هذا الموضوع، انه مثلا قراءه زائد زيت. طيب الفائده من قراءه ولا من الزيت ولا من مجموعهما؟ مجموعهما. هذا خطا تكون القراءة. هذا خطا، لانه معنى الكلام، معنى الكلام انه مو كافي القران. لا كافي. يا الله يا شيخنا الله يحفظك. بس الله يحفظك. اي والله الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يعني لو الامر بيدنا، لو الامر بيدنا ما طلعنا منه، لكن اهلا وسهلا.